شيخ جزاكم الله خيرا. هذه الأيام يبقي عبد القادر أن أموت دروسا، فهل تنصحون بحضور دروس؟ لا لا لا أنصح، لا أنصح بحضور دروس عبد القادر الأرنوط، لأنه يحذر من علماء السنة الموجودين الآن، فواجب عليه أن يتوب وأن يذهب إلى المشايخ، ودعاه الشيخ ربيع عدة مرات أن يأتيه فلم يأته، وكان من محبي الشيخ ربيع، وكان رأس في الإخوة السلفيين. الحقيقة الحق حب إلينا من أي أحد، وفي الحقيقة أن تهان السنة وعلماء الجرح والتعديل ويساغ لأهل البدع وأهل كذا بيننا ونحن ننظر، لا، الحق حق أن يتبع، والله لا نجامل في دين الله عز وجل أحد، والأخ ليس هو مبتلى عليه كما ابتلى كثير من الناس وظلموا في هذا الجانب، كما حدث لي أنا شخصيا مع محمد الهلاك كذبا وزورا يقول الذي قال، ثم يزعم بعد ذلك أني قد تراجعت على بعض النقاط، وأني لما تراجع إلى ساعتي هذه ما فيه نقطة ذكرها وأني تراجعت عليها، وأني شرف لي أن أتراجع على بعض أخطائي، والله شرف لي، وأنا لا أسامح أي أحد منكم رأى في عيب أو خطأ لم ينصحني، والله لا أسامح فيكم أحد أبدا، وأنا والله كلني عيوب، ونحتاج لبعضنا البعض، نقوي بعضنا ونذكر بعضنا، والحمد لله ما تجدون إلا صدرا إن شاء الله يعني قابل للحق، وأنفي في التراب، أنفي في التراب، أنا ما خلقت لكي أتكبر الحق، والله ما خلقت إلا لنصرة الحق، وأنتم كذلك خلقتم له، فنعاون بعضنا البعض فيما يوافق شريعة الله عز وجل على فهم سلف هذه الأمة. إذا تبادر مني خطأ أو قول أو استدلال بشيء ضعيف أو فهم خاطئ فأرجو إرشادي، هذا من تكميل بعضنا البعض، وتجدني أرجع عليه في نفس الوقت أو في الدرس القادم مباشرة، لأن هذا شرف لنا. أما أن يقول أني تراجعت ويلف الأماكن، ذهب لغريان وذهب لمسلات أن محمد لانجر تراجع أن تراجع، يعني بدل من كنت عدو لي صرت منافحا لي، والله هذا شيء طيب، والله تذهب وتقول يتراجع تراجع، لماذا؟ لكي يبرر صدق كلامه، أنه تراجع لكي يبرر صدق كلامه. وأني في الحقيقة في مسألة التراجع طلب مني كثير من الشباب بيان، أصدرت بيان، يعني طلب مني الشيخ أسامة العتيبي أني لا أظهر هذا البيان، وسلك الشيخ أسامة العتيبي، أنا أقول كلام هذا لأن الكلام انتشر وظهر كلام الشيخ أسامة العتيبي جزاه الله خير، وهو يعني من طلبة العلم الدابين على كتاب الله والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستفاد استفادة كبيرة جدا من العلماء والمشايخ، وفي الحقيقة جزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ولكنه في الحقيقة يجهل حال محمد الهلاك. أنا ذكرت عن محمد الهلاك قلت أنه كذاب، كلمة كذاب هذه ما جئت بها من كيسي، كنت أظن أنها مشتهرة عنه، لفظ أنه كذاب مشتهر بين الشباب، ثم اتضح لي تواثرها، كنت أظن أنها مشتهرة ولكن اتضح لي تواثرها، فقد تواتر عنه الكذب، ليس في قضية واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، أنا جلست في مجلس واحد فقط سمعت منه ثلاثة كذبات مختلفة في مجلس واحد، ولو لم تكن منه إلا آخر مجلس قال أنا أخطأت في شريط سأتراجع في شريط، ثم بعد ذلك عندما خرج بين للناس أن محمد لانجر سيتراجع. طيب أنت وين وعدك اللي قلت تراجع؟ فوجدت أن الرجل يتكلم بأمور أنا ما أريد أن أشغل ساحتكم بها، ولكن طلب من الشيخ أسامة العتيبي صلى الله عليه وسلم أن أتلطف وأن نلجأ إلى الصلح وأن أصدر بيان فيه صلح وملاطفة، فعجزت عن بماذا سني أصدر أقول أني تراجعت وأنا لما تراجع، يعني 13 نقطة أنا دعوت فيها على نفسي، هذا خطأ، ليس من منهج السلف أن يدعو الإنسان على نفسي، هذا بالفعل أتراجع عنه وبينته مرارا وتكرارا. أخونا أبو مصعب دخل في القضية فذكر جامع بالشاطر وقال إن الشيخ هيتم السرحان أنا كنت أقول تكمل الدورة في جامع بالشاطر، فقال هو ينبغي ألا يكملها، تحكمنا للشيخ محمد بن هادي، والشيخ محمد بن هادي أفتى الشيخ هيتم قال أرى أن تتم الدورة، ثم بين له أخونا أبو مصعب جزاه الله خير أن المسجد فيه كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ محمد بن هادي أرى ألا تتم الدورة، فبالفعل أنا أخذت تليفون وكلمت الشيخ، ذكرت له أن المشايخ مثل الشيخ ربيع ذهب إلى مسجد في السودان ويعني رجع عن بكرة أبيهم، والداعية إذا حل في مكان يصدع بالحق، فقال لي أما أنت فقد أفتيت نفسك. ثم تراجعت إلى كلام الشيخ أخونا أبو مصعب، قلنا أن الشيخ إذا يأتي ينبغي أن يأتي لمسجد سلفيين لا يأتي لمسجد حزبيين، وأنا لا أعلم أن مسجد بالشاطر أنه مسجد حزبي، ولكن يقول عبد العظيم زايد وجماعتهم أنه مسجد حزبي، هم أدرى بذلك. فعلى كل هذا تراجعي أنا، هذا ليست من نقاط أبي الفضل أصلا، هذا مما حدث بيني وبين أبي مصعب. ولا شك أن عندما يأتي الشيخ من الخارج في مكان فيه سلفيين تكون مصر للسلفيين، ما يكونش تميع لأهل الباطل. هذه النقطة اتفقتنا وابن مصعب عندما جاء أخونا أبو أحمد، قلت على أساس أني أتراجع عنها، وتراجعت عنها مرارا وتكرارا ولازلت أؤكدها. المسألة الثالثة ليست لها علاقة بنقاط بالفضل في إحالة للعلماء. طبعا العلم كثير والأسئلة كثيرة، يعني يكاد يأتي في اليوم ممكن 1000 سؤال أو أكثر، يعني من أنحاء ليبيا ومشارقها ومغربها وحتى من الخارج يتصلوا، وأنا في المسجد يعني يسألوا الناس، فأنا أجيب أحيانا دون أن أحيل العلماء، وأحيانا أحيل العلماء، وبركة العلم هي الإحالة للعلماء. فذكر لي أخونا أبو مصعب، قال لي دائما تحيل، والله في بعض الأحيان لا تحيل، قلت لا شك أن بعض الأحيان لا أحيل، قال لي هي هذه الذي أخذت عليك أنك ما أحلت، يظنون أن الكلام من عندك. أبو الفضل هو نفسه لا يحيل عندما ينقل، هي الإحالة خير وبركة، من بركة العلم إحالته إلى أهله، وندين الله عز وجل بالإحالة للعلماء وتعظيم أهل العلم، وأن لا يفتن الإنسان من عنده، وأن لا يتكلم لا سيما في النوازل من عنده، وإنما هي لخاصة العلماء. وحسب طالب العلم أن ينقل فيما يتعلق بالنوازل. فهذه النقطة كذلك، يعني مع أني أحيل العلماء، ولكن طلب مني أخونا أبو مصعب لحالة دائما، فنسأل الله ربي أن يعيننا دائما، ولكن المجلس قد يكون ضيق، قد يكون الإنسان ماشي في الطريق، قد يكون الإنسان عامي، يعني الإحالة خير وبركة. هذه النقطة كذلك، وأنا لا شك أني أحيل، ولكنها حق ينبغي دائما لحال العلماء، ولكن ليس معنى هذا اللي كان الإنسان ما حال في نقطة أو اثنين أو ثلاث. كثير من العلماء ينقلون الشيخ العثيمين يتكلم وما يحيل، لماذا؟ هو بركة العلم الإحالة، سواء من العالم أو من طالب العلم أو من الشيخ أو من أي واحد، بركة العلم الإحالة. ولكن العلماء أحيانا المسائل كثيرة، ومدام النقطة حق أحيانا يعزوها وأحيانا لا يعزوها، فالأفضل عزوها. وهذه ليست من نقاط أبي الفضل فيما ادعاه عني، فأنا ذكرت أنه كذاب وأنه الكذب قد تواتر عنه، وما أريد أن أتكلم في قضايا أخرى تتعلق به، وكنت قد أصدرت فيها بيانا ولكنه أخفيته، وأنا فكرت حتى في إصدار كتاب من أجل هذا الأمر في محمد الهلاك بالذات، ولكن تدخل أخونا الشيخ أسامة العتيبي وذكر هو أني سأصدر بيان. أولا هو الذي مفروض يطلع بيان فيما أخطأ فيه، اتهمني بماذا؟ بأني أفتي بالاغتيالات، ما هي إلا أيام قليلة يخرج للناس ويقول السند في هذا مبتور وأنه ساقط وأنه الأخ لا يفتي بالاغتيالات. طيب لماذا العجلة؟ اتهمني أني أقول بماذا؟ بالجهاد ضد الزنتان والمشاشية، بل وسمعته أنا بأذني أن الزنتان كلها تعلم فتواك أنك أنت افتيتها بالمشاشية. انظر يعني الكذب إلى أي درجة، التصنى بالزنتان والتصنى بشاهده، يقول ما سمعت هذا أبدا، بالشاهد الذي ذكر هو نفسه، الشاهد الذي يفتى بالاغتيالات قال ما قلت هذا. طيب هذا من عندك، والقتال الزنتان والمشاشية، الشيخ أبو حذيفة، وأنا أنصحكم بحضور دروسي أخونا فاضل حذيفة الفقي، يقول أنا معك في مسألة الزنتان والمشاشية، ما أفتيت بهذا، كيف يعني يدعي هذا عنك؟ فهذا كذلك هو بنفسي قال أبو الفاضل محمد الهلاك، قال السند في هذا ساقط. ثم أتفاجأ إنهم يقولون عني أني أفتيت بالجهاد في بن وليد، الليبيين بعضهم في بعض قاتلوه، هكذا يقول. ولكن هنا الشاهد لم يعتروا عليه، انظر هذه من الغرائب، والله من الغرائب جدا، لم يعتروا على الشاهد، قال الشاهد مسافر. الآن قريب جاء الشاهد، ذهبوا إليه يهرعون، وأنا أقول يهرعون كي تسمع ماذا قال لهم الشاهد. قال لهم أنت قلت أن محمد لنقر أفتى بالجهاد في بن وليد، قال لهم لا ما قلت هذا، أنا اتصلت به قلت له حكم الجهاد في بن وليد، فأخبرني محمد لنقر، شوفه ذكرني بهذه الحادثة، قال أخبرني بهذا، قال افتح التسجيل، افتح التسجيل، أريدك أن أسمعك كلام الشيخ عبيد. فهو ما عرف يفتح التسجيل، فقال لا أنا أريد ما الحكم. فقلت له افتح افتح في كلام الشيخ عبيد أرجوك أنك تفتح. هو قلم هذا الذي أخبرني به. طيب إيش المفروض يكون الأمر؟ يقول جزاك الله خير وينصرف ويعتذر. إيش قال له تصور؟ ما ودي أنا أذكر الأسماء. قال لما طلعتش فيها قدع. شوف شين قال له عندما قال لك قال ما أفتاني بالجهد ولكن أخبرني قال لي افتح المايك كلام الشيخ. شوف لا يحيل العلماء كلام الشيخ عبيد ولا افتح اسمه كلام الشيخ عبيد اسم في مثل هذه القضايا وكذا. كان عندي كلام الشيخ عبيد. فقال لما طلعتش فيها قدع قال له حاول أقول بالله يعني. وبدأت الجرأة إن مسألة بدت شوارعية يعني شوارع إن محمد لانجر يقول على أبو حذيفة أنه كذاب. اتصلت به مباشرة أخونا أبو حذيفة الفقيه وقلت له إني أحبك في الله بحق. قلت له لماذا قلت لك هذه الكلمة؟ لأنه يتواتر وينقل أني قلت عنك كذاب. وهذا الكلام ما قلته لا يقظة ولا مناما ولا قديما ولا حديثا، بل أزكي الرجل وهو على دين وعلى خلق وهو طالب علم مستفيد، بل أنصح بدروسه. فكيف؟ فقال لي أخبرني أبو حذيفة جزاه الله خير قال يريدون الإحالة بيننا وشعلنا الفتن. طيب لماذا هذا الكلام؟ أنا كلني عيوب. طيب تعالى أنصحني والله ما عندي مانع أتراجع. ما شيخنا الحمد لله نثني عليهم وندب على السنة وأهلها ونقم أهل البدع وأهلها ونثني على المشايخ ونحارب الذين زاغوا في علم الجرح والتعديل. لماذا أنتم تنصبون الحرب ثم تأتون وتقولون رأيناك واقف مع عبد القادر الأرنوط ويشعون الفتنة؟ عبد القادر الأرنوط أنا عندما تكلمت عليه تكلمت عليه في جامع الهاني مسجده، فعندما سمع الكلام جاء وقف علي قال أنت قلت وقلت وقلت. هذه الوقفة التي وقف علي قال ويقف مع عبد القادر الأرنوط ويماشي أهل البدع. ليش الغلظة هذه وليش الخشونة؟ سبحان الله، كيف بيتحققوا منهج السلف بهذه الطريقة؟ سبحان الله. نهيك عن الأمور التخبط اللي عند محمد الهلاك، ما أريد أن أقوله الآن فيما يتعلق بوالدته وأمور يعني ما أريد أن أتطرق إليها، ولكن يعني إذا هو ما كف عن بهتانه وعن زيغه ولم يتراجع فكيف أنا بتراجع؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ هو المفروض يتراجع ولا أنا؟ هو الذي اتهمني. وأما أنا في كلمة أنه كذاب كنت أظن أنه مشهور به وأن هذا اللفظ مش، فوجدته متواتر يعني من سبا ومن بني غازي ومن أماكن كثيرة ذكروا لي حقائق في أكثر من حادثة، فكيف يؤخذ عنه العلم؟ طيب هذا هو البيان الذي أحببت أن أقوله، وينسبون لي أني قلت كذا وخالد أهل البدع. أنا جمعت الحمد لله معي وأصحابي معي. وهو في أول الشريط يقول كثيرا ما أسأل محمد الأنجر أقول لا أعرفه. طيب أنت لا تعرفني كيف تتكلم في هذا الكلام؟ وبينت براءة الشريعة مما نسبه إليه. أهم حاجة تبرأ الشريعة، مش محمد الهلاك ولا محمد الأنجر، لا، براءة الشريعة من هذا كله وزيفه. والشيخ عبيد ذكر له شيء عن محمد الهلاك قال لا يصلح للدعوة. ثم بعد ذلك محمد الهلاك اتصل بالشيخ عبيد لا أدري ماذا قال له وما الذي بينه له، فتراجع الشيخ عبيد. فعلى كل إخوة الكرام أنا لا أريد أحد يذهب من ورائي ويقول تكلم في فلان لأنهم حزبيين لأنهم يعني لا يحبون علماء الجرح والتعديل أو لأنهم أو لأنهم. لا، نحب علماء الجرح والتعديل وهم أئمتنا وعلى رأسهم الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي وكذلك الشيخ أحمد بازمول والشيخ البخاري وجزاهم الله خيرا على الإسلام والمسلمين وهم مشايخنا. ولكن ينبغي أن ينتهي الحمد لله على طعنه في الشباب والإخوة السلفيين. هذا بيان أحببت أن أقوله، و من أراد قطع هذا الجزء ونشره لا مانع لدي. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.